عند اخونا خالد العلاون ذكرتم ان السنه جاءت موضحه للكتاب، موضحه للكتاب، فهل ثبت فرضيه عبادات بالسنه؟ فرضيه عبادات بالسنه؟ نعم طبعا. في قلب عمان؟ لا ما في داعي.